القاهرة تقدم حديث التراث إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم سوف نستمع إلى واحد من أبرز علماء جامعة الأزهر، إنه العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، الذي ولد في 16 من شهر إبريل عام 1926 في محافظة دمياط. حصل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن، ثم عمل مديرا بالإنابة للمركز الإسلامي في لندن عام 1964، ثم عميدا لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر عام 1986. وقد ترك الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي أكثر من 20 مؤلفا. واليوم سوف نستمع إلى صوت الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي وهو يحدثنا تحت عنوان دعوة الإسلام إلى نبذ العنصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحدثنا القرآن الكريم عن أنبياء الله في العصور المتعاقبة أنهم كانوا دائما يحاولون إعادة القيم الإنسانية إلى بني البشر وكبح جماح الظلم والاستبداد بالضعفاء. ولذلك كان الضعفاء يجدون في دعوات الرسل واحات الأمن والطمأنينة فيسارعون إلى اتباعهم والإيمان بما جاءوا به، لأنهم وجدوا في دعوتهم إحياء لحقوقهم المهضومة وحماية لإنسانيتهم المغتصبة. وكان اتباعهم للرسل يغيظ المتجبرين والمسيطرين وذوي الجاه والسلطان في أقوامهم، فيأنفون من متابعة الرسل حتى لا يكونوا مع هؤلاء الضعفاء في مستوى واحد. فقد حق القرآن الكريم عن قوم نوح أنهم استكثروا على أنفسهم أن يتبعوه، وقد تبعه من هم أقل منهم مكانة وأدنى منزلة في نظرهم، وطلبوا إلى نبي الله نوح عليه السلام أن يطردهم من صحبته، ولكن نوح عليه السلام يؤوي إليه المؤمنين ولا يطردهم. وقد عرض القرآن الكريم الحوار بين نوح وبين قومه في أكثر من موضع، حيث يقول: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. هذه الدعوة التي ساقها القرآن الكريم على لسان نوح عليه السلام وعلى لسان قومه تدل على تغلغل التمايز العنصري بين البشر منذ قديم الزمان، ولا زالت البشرية تعاني منها حتى أيامنا هذه. وما أجمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان دعوة الإسلام إلى نبذ التميز العنصري، حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.